الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل كتاب شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ البغدادي عليه رحمه الله تعالى، وما زلنا في شرح كتاب الصلاه، وباب ندخل في باب الامامه. باب الامامه بس باب الامامه اول شيء. باب الامامه انت هتدخل في الحديث، انت خلينا في الامامه اولا. باب الامامه، هو المصنف رحمه الله عليه اراد ان يبدا باب الامامه، فبعد أن ذكر الصفوف وغير ذلك من الأبواب بدأ يدخل في باب الإمامة، وباب عظيم، أي سيبين لك الأحاديث التي تبين لك الأحاديث الفقهية والأحكام الفقهية التي تبين لك أولا درجة الإمام، وما ينبغي على المأموم أن يفعله مع الإمام، وما يجب عليه ألا يفعله مع الإمام. والإمامة مأخوذة من أما الشيء، منها من قصد الشيء، أما الشيء أي قصد الشيء قصده، وأيضا تأتي بمعنى أساسه، الإمامة بمعنى الأساسه، حتى يقال في اللغة أو يعني من أراد أن يبني بيتا فيعني هو أولا يخطط لهذا البيت خطوطا ويتكون هي الأساس على، فيقول هذه الخطوط يسمونها في اللغة إمامة البيت، ويبنى عليها البيت. لذلك جاء منها في الشرع بأن صلاة المأموم تبنى على صلاة الإمام، لأن الإمام هو المتقدم. وأيضا الإمامة من وضع الخط أمام، يكون علامة التي هو من الأمام، الإمامة من الأمام أيضا، هو وضع الخط أمام الشيء. فهذه معنى الإمامة في اللغة. والإمامة عندنا في الشرع على نوعين، إمامة كبرى وإمامة صغرى. والإمامة الكبرى هي الإمامة، هي إمامة الخلافة، وهي التي يكون فيها خليفة للمسلمين أو أميرا للمؤمنين. والإمامة الصغرى وهي التي تكون في الصلاة، وهو الذي يقصدها المصنف هنا بأنه يريد باب الإمامة، أي الإمامة الصغرى. ومكانة الإمامة مكانة عظيمة جدا، فالإمام هو قدوة للناس، وإمام الصلاة أكثر ذلك قدوة، لأنه يؤم المصلين، يقوم بصلاتهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال هي الصلاة، قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم في الصلاة، أو أعمالكم الصلاة. والصلاة هي ركن يعني ركن الدين وعماد الدين، هي عمود الدين، وهي التي يعني بعد الشهادتين. فهذه الصلاة عبادة عظيمة جليلة جدا، فإذا كان الإمام في هذه العبادة العظيمة فلابد أن يكون له موقف، ولابد أن يكون له أحكام، ولابد أن يكون له قدر ومكانة بين الناس. فقد نظر بعض العلماء قالوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فإن طلبه الله بشيء من ذمته أوشك أن يكبه في النار على وجهه. فقالوا انظر إلى عظم صلاة الفجر، وأيضا من صلى العشاء فكأن قام نصف الليل، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فقالوا هذه عظم صلاتين مهمتين للجماعة، فانظر إلى عظم وقدر الإمام الذي في هذه الصلاة. يعني إذا كانت الصلاة وحدها صلاة الجماعة فيها هذه المناقب، فما هو قدر الإمام الذي يقود الناس في هذه الجماعة، الذي يصلي بهم، الذي يقرأ عليهم ويأمهم في هذه الصلاة. وقد بين عظم قدر الإمام أيضا من صلاة الجمعة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة يقفون على الأبواب يعني يقيدون أو يسجلون من يدخل، فإذا قام الخطيب أو صعد على المنبر يعني أغلقوا الصحائف وجلسوا يستمعون الخطبة. وانظر يا عظم الملائكة يستمعون لخطبة الإمام، وهذا اللي هو الخطيب، وهذا إن دل على مكانة عظيمة لهذا الإمام في الشرع، قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله عز وجل له هذا القدر. لأن لو نظرت حتى من باب النظر، الإمام التقي الورع العالم الذي هو يعني له ما فيه من المناقب في حيه أو في مسجده، تجد له تأثير عظيم على المصلين، تجد له إن كان من أهل العلم أو من أهل العبادة أو من أهل الخلق وغير ذلك، يؤثر في المصلين، يؤثر فيهم في دعوتهم، يؤثر في تعليمهم، يؤثر في خطبتهم، فيكون له تأثير بليغ. لذلك مكانة الإمامة عظيمة جدا يعني في الشرع، لذلك اهتم بها فقهاء واهتم فيها اهتم بها أهل العلم، وضعوا لها شروط، لأن إمامة الصلاة لا أحد يتقدم في إمامة الصلاة هكذا، بل لابد له من شروط. وممكن أن نحصر شروط الإمامة الخمس في الإسلام: العقل، الذكورة، الطهارة، والقراءة. ونبينها أولا الإسلام، لابد أن يكون الإمام مسلما، فالإمامة لا تصح إمامة الكافر، ومن كان كافرا وأما بالناس فصلاته باطلة، ولا وصلاة غيره باطلة، أيضا لأنه كافرا. والدليل على ذلك من قول الله عز وجل: قدمنا على عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل أعمال الكافر منثورة هباء لا تصح. فمن كان كافرا وأما الناس فهذه الصلاة باطلة، ومن خلفه أيضا حتى لو كان عامدا أو جاهلا، يعني هذه في حكم فقهي، حتى المأموم لو كان يجهل أو يجهل بأن هذا كافرا فأيضا صلاته باطلة، ومن باب أولى طبعا إن كان عامدا وعليه أن يعيد هذه الصلاة. الشرط الثاني في الإمامة العقل، فلا تصح إمامة المجنون، فإن لا تصح إمامة المجنون ولا يعتد بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمجنون حتى يفيق. فالمجنون هذا ليس عنده العقل فلا يصح إمامته. وللأسف بعض الناس في المساجد يقدمون بعض الإخوة يعني أو الناس اللي عنده في العقل شيء يعني ليس تام العقل، وهذا خطأ، لأن هذه الصلاة ما تصح أصالة، فلابد من أن يكون عاقلا ولا تصح إمامة المجنون. الشرط الثالث الطهارة، لابد أن يكون الإمام طاهرا، سواء طاهرا من إزالة الحدث، لا خلينا في الطهارة الأول نذكره عليه، أن يكون الإمام، فإذا كان الإمام محدثا حدثا أصغر أو محدثا حدثا أكبر لا تصح صلاته. ولو كان سواء هذا محدثا، طبعا هذا أمر خفي لا يعلمه المأموم، لكن لو كان لا يعلمه المأموم، لكن لو علم المأموم كيف سيعلم؟ كيف سيعلم؟ لا ويروح يقول لهم يا جماعة أنا محدث وبصلي بكم، لا مقصود تتبروا فقهاء، سيبنا العقيدة بقى دخلنا في الفقه شوية. أيوة، يرى بأن الإمام قد أحدث، سمع صوتا أو اشتم رائحة وعلم يقينا بأنه من الإمام، هو المأموم الآن علم بأنه محدث، علم أنه محدث، هنا المأموم وجب عليه أن يفارق الإمام. المأموم الذي رأى ذلك أو علم ذلك واستيقن، سواء الإمام خرج أو لم يخرج، المأموم عليه أن يخرج من هذه الصلاة وأن يتابع بنفسه. لكن لو خرج الإمام وأخلف غيره فيكمل معه في الصلاة. يبقى هذه لو أحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، سواء كان هذا لو علم المأموم. طب لو جاهل الإمام، يعني الإمام صلى بالناس وهو لا يعلم أنه محدث، ثم بعد أن انتهى من الصلاة علم بأنه كان جنبا مثلا ولم يغتسل، نسي ذلك أو رأى بعد ذلك أثار، أو أنه نسى أنه يصلي، هذا وصلى المأمومين خلفه، الصحيح الراجح بأن صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام لم تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صحت لهم صحت لكم ولهم، فإن أصابوا صحت لكم فهي لكم ولهم، على الأئمة يتكلم عن الأئمة، فقال: فإن أصابوا فهي لكم ولهم، وإن أخطأوا فهي لكم وعليهم، فهي لكم وعليهم، فصحت الصلاة هنا وما جاءت السنة به. هذا دلالة على أن من طبعا من صلى مأموما جاهلا بأن الإمام غير لم يكن على طهارة أو محدثا، والإمام كان يجهل أيضا، وتمت الصلاة على ذلك، فصلاة المؤمنين صحيح، المأمومين صحيحة وصلاة الإمام باطلة. وأيضا ما جاء به السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه صلى بالناس إماما، وبعد أن انتهى ذهب إلى مزرعة كان في خلافته يعني في إمامته، إلى مزرعة كان يتفقدها، فجلس عند الماء فرأى أثار المني على فخذيه، وهو قال حتى يقول: ما ابتليت بهذا الأمر إلا بعد الخلافة وبعد الإمامة، يعني ابتلي بمسألة تكرار الاحتلام هذه بعد أن تولى الإمامة، إمامة إمارة المسلمين. فلما رأى ذلك علم بأنه قد احتلم ولم يغتسل، فرجع فاغتسل فصلى، ولم يأمر المصلين بإعادة الصلاة هو فقط. فهذا دلالة على أن من صلى خلف إماما ولم وجهل بحدثه لا شيء عليه حتى لو علم الإمام بعد ذلك. عمر بن الخطاب. هو يبقى نعم. استدلناش بالحديث يا شيخ مع الكفر. ايه؟ فين الكفر هنا؟ حضرتك لسه قايل دلوقتي ان هو لو الامام لو كان المأموم يجهل بكفر الامام فتبطل صلاة المأموم. لانه اصلا ما دخل في الصلاة اصلا، كافر اصلا، ما انعقدت صلاته. احنا بنتكلم في فرق من الحدث والدين اصلا. الكافر من عقد الصلاة وأصابه في الصلاة الثانية، هو مكان في بداية من بداية الصلاة وما كانش طب من بدايتها لحد آخره، هو دخوله هو العبادة أصلا لا تقبل منه. يعني أنت لو علمت أنك تصلي خلف واحد يعني ليس مسلم، لا واحد مش مسلم، ما تقعدش تجيب لنا أفعال هنحكم عليها لسه. أنت لو هو بيسب الدين، ما هو ممكن يكون بعد ما سب الدين رجع دخل الدين. المسلمين أصلا يعني إيش يعني واحد نصراني هيدخل أم المسلمين في المسجد مثلا؟ دي اللي مش وارده، انما اللي وارد ان واحد يكون مسلم بس بياتي بفعل كفر. ولا لا هو ورد ان قريبا سمعت قصه ان في واحد كان بيصلي بالناس في الحي واكتشف انه مش مسلم. يعني انا سمعتها حقا يعني هو بيعمل كده ليه؟ كان مدعي الاسلام. عموما مش جمع احنا الان مساله فقهيه عندنا مش احنا دلوقتي انا مش هنفتش على البشريه. احنا بنقول الان لو الامام كافر اصلا لا تصح الصلاه خلفه. هو معنى كافر اللي هو كافر نصراني اي كافر ماشي كافر خلينا كافر وخلاص ماشي. هو كافر اصبح كافرا سواء ارتد او هو كافر اصلي المهم ان حكمه كافر فلا تصح الصلاه خلفه لا عامدا ولا جاهلا. لو علمت بانك صليت وراء امام وهو هو اصلا كافر لا لا لا تعيد صلاتك مره اخرى. السؤال الثاني اللي هو ان هو لان انا معايا دليل هنا قال فانه النبي صلى الله عليه عن الائمه عن الائمه المسلمين فقالوا فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم وعليهم. هذه في مجال مين؟ مش في مجال الكفار في مجال المسلمين. فاخذنا بالحديث في مجاله بان هو الان اذا اخطا كما يسمى الاخطاء هنا في الحدث فهي صلاه الماموم صحيحه لانه اتى بالاركان والشروط وكل شيء ولكن هو ما تصح للامام فهذه غير تلك. يعني خلاص طالما عارف انه مسلم اه خلاص حتى لو بقى بيعمل اللي بيعمله خلاص ماليش دعوه هو مسلم اه ملوش دعوه. لا انت تعلم ما انت دلوقتي هو كل مأموم هيطبق حكم على الامام. لا مش هو لو قصده ان هو ما شافش منه افعال يظهر له منه خلاص لو شفت ما تصليش وراه. لو واحد بيسب الدين انا مش هصلي وراه اه سب الدين كفر سب الدين كافر ده امر منتهي. سب الدين سب الرسول سب الله الثلاثه دول كفر. حتى يعني لو انت شفت واحد كده مثلا اعوذ بالله داخل المسجد وراح سبب الدين ودخل دخل يصلي بالناس انت ما تصليش وراه. مش هتقول ان حضرتك تقول لو لم تعلم كمان فصلاتك باطله. هي دي اللي كان استشهاد ايوه. ما هو لو انت علمت بعدين ان انت كنت بتصلي لواحد كافر يعني انت صليت وبعدين وجي واحد من اهل الثقه قال لك انت صليت والراجل ده راجل ده لسه سبب الدين اه خلاص انت عيد صلاتك. لو نقلت عن ثقه انه يعني داخل كده وقال لك ده عيد صلاتك في هذه الحالة. لكن انا مش لازم تسبب الدين فقط. افترض ان الراجل ده كذا مثلا انت دخلتنا في مسألة الناس هتموت منك على الغرفة وفي النساء هيموت والدنيا كلها هتبوظ مننا. انت طيب خلاص خلينا في الشرط لسه في الطهارة. انا شايفنا مسلم الدين يقول لا اله الا الله بعد كده يعني اه لو قال لا اله الا الله دخل في الاسلام مرة اخرى صح كده؟ اه مش يصلي يسخش دخل في الاسلام. ما هو يمكن ما دخلش يا عم. وانا بقول لك انت فتحت باب تاني. يعني هو دلوقتي انا قلت له دخل على باب المسجد فراح سب الدين ودخل راح واقف قدام الناس وبيصلي. هو ما هو على فكره ليها وجه بقى ان هو لو تشهد وهو داخل على باب المسجد ردد الاذان. انت خلينا نشوف موضوع تاني. لو دخل ردد الاذان وهو داخل يبقى دخل الاسلام مره اخرى. ايوه هو انت منك انت والله العظيم انت المشكله ان هو خسر يا شيخنا بس كده اساسا. هل يجوز اصلا مجرد ترديد الاذان يبقى داخل ولا المفروض يتوب من تلك المشكله؟ ما هو سب الدين هيرجع بلا اله الا الله. هيرجع بالله الله. ما هو انت عايز تدخل من الباب اللي خرج منه. ما هو بابه ايه تاني؟ ما هو بابه اللي يقول لي لا لا لا لا هو فاهم ترددها. يعني مجرد ترددها كده. ما هو ترددها قصدها. ما هو ترددها قصدها خلاص مش كده. هو ممكن يعني لا كده. طيب الطهارة الآن قلنا النوع الأول من الطهارة أن يكون محدث حدث أكبر ولا أعلم حدث أصغر. طيب إن كان على ثوب طهارة ونعمة وفي طهارة من الحدث وفي طهارة من النجاسة. طهارة على البدن أو طهارة على البدن أو على الثياب أو في المحل. طيب إذا رأى النجاسة على بدنه وهو إمام أو رأى النجاسة على ثوبه وهو إمام وجب عليه أن يزيلها. طيب إذا رأاها المأموم خلفه وجاء وراء النجاسة ده الدليل على وجوب الإزالة. حديث عليه السلام عندما صلى بالناس إماما فجاءه جبريل أن في نعليك قذر فخلع النبي صلى الله عليه نعليه فخلع الصحابة رضوان الله عليهم نعله وأكمل النبي صلى الله عليه الصلاة. وقلنا فيها فائدة بأن النبي ما أعاد وما استقبل أو ما نقول ما بنى استأنف على ما هو عليه. دل ذلك على ما مضى من ذلك في حال جهله بوجود النجاسة الصلاة صحيحة. أما وقت ما علم بوجود النجاسة على الثوب أو على البدن أو في المحل الذي هو عليه ولم يزلها تبطل الصلاة. كذلك المأموم إذا رأى من إمامه وجود نجاسة على الثوب أو في البدن أو في المكان الذي هو فيه يعني يقف عليه المتلامس له يعني وهو لم يزلها الإمام فعليه أن أيضا لا يتابع الإمام لأن هنا هو علم بأن الإمام معه نجاسة وصلاة الإمام لا تصح في حقه. هو لا يصح أن يتابعه لابد أن يفارقه ويصلي خلفه. طيب هذه الشرط الثالث على اللي ننتقل من الشروط بس اليوم يا رب. الشرط الرابع الذكورة. الذكورة هذه فيها بقى المعركة بتاعت إمامة المرأة. طيب الأصل بأن الذكورة هذا شرط من شروط الإمامة أن يكون الإمام ذكرا. لذلك لا تصح إمامة المرأة للرجال. طبعا أنت عندك الإمامة يعني حال الإمام إما الكل رجال أو الكل نساء أو في رجال ونساء. الكل رجال والكل أو في رجال ونساء. الرجل يصح بالثلاثة يعني أن يأم رجال فقط أو يأم نساء فقط أو يأم رجال ونساء. هذه تصح. المرأة على خلاف سنبينه بين أهل العلم لها أن تأم النساء على خلاف سأبينه لأن الأحناف والمالكية يرون بعدم جواز إمامة المرأة والشافعية والحنابلة يرون بجواز إمامة المرأة وهذا فقط لها. أما أن تأم المرأة رجال أو رجال ونساء فهذا لا يصح. ولو سألت أحدكم الآن ما الدليل ما حدش هاتين فيه ما الدليل على عدم جواز إمامة المرأة لهم بتنطعوا في التلفزيونات أن ما فيش دليل عندكم هتقولي دليل من الكتاب والسنة على عدم جواز إمامة المرأة ليش انصح؟ بقول على الإمام يا إخوة قدامكم 10 دقائق عشان هنمشي بعد ذلك. دليل على عدم جواز إمامة المرأة في الصلاة. ما فيش دليل على إمامتها. إيش؟ ما فيش دليل على إمامتها. هم اللي يقول لك ما فيش دليل بالأصل. الأصل المرأة شقاق النساء شقاق الرجال في الأحكام. إيش اللي فرق؟ تمنحها بأي دليل؟ شفت مسألة مهمة جدا وقفتوا انتوا بقى كده احنا قاعدين بس ايش نتكلم لا لا الأصل في العبادات اللي يكون فيها دليل وهي دي عبادة بالنسبة للمرأة وهي ما فيها دليل انت عايز تمنع انا اللي بطالبك بالدليل على المنع هي الوقت انت منعت تمنع المرأة انها تكون امامة العبادات الأصل فيها ليس الإباحة يا شيخنا طب ما هي العباده مستقره خلاص العباده مستقره يعني في صلاه جماعه مش على الصلاه بنتكلم على امامه المراه في امام ولا مفيش امام في الصلاه في امام رجل طيب انت مين قال لك بقى انت رجل مش امراه من قال لك بان انت حددت الان انت الان جاءت الادله اهو اللي احنا قلناها الان بـ بـ بـ بـ بالامامه بجواز الامامه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابه لو الامام مراه هتبقى هي في الامام وخلفها الرجال وده لا يجوز ده بالنظر احنا عايزين الاول نبتدي بالشرع بالنظر. لا بالنظر ده اسمه ده بالنظر فعلا احنا نريد بالشرع بالشرع طب ناخد الحديث اولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امراهم ولوا امراهم امرأة خلاص كده ده في الدليل الكبرى طب فين الدليل الكبرى ان شاء الله فقهاء العصر وروني بقى انا يعني جبت الكبرى صح الكبرى المفروض الوالي بيؤم أي قياسا بقى ما بالك دي هي الولايه الولايه الكبرى فبدنا حد ما يؤم إلا مش مهمة ليه كده مهمة الفصل زي ما بيقولوا كده إيه الأهمة دي أنا الحديث اللي حضرتك قلته في الشهادة يا سيدة في حديث سورة البقرة في شهادة أخت جابت الحديث وأنتوا قاعدين جزاها الله خير طب أنا عايز الاستدلال يا أختي لو سمحت الأخت اللي جابت الحديث تجيب اللي واجه الاستدلال ما أفلح قوم من ولوا أمرهم امرأة هذه في الولاية الكبرى فما بال حضرتك بقى الولاية الصغرى قياس باب أولى كبرى وصغرى في برضه أيوة. الشهاده مش دي شهاده الرجل شهاده المراه برجل شهاده المراه يعني في الشهاده في المرتين ورجل بس دليل ان المراه تنسب لا تجوز ان الامامه ازاي اعتمد عليها في الامامه وهي بتنسب لا لا لا يعني دي دليل هذا نقص طب هو ناخد الحديث الاول قال استدل اهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح لا ما افلح قوم ولوا امرهم امراه قلنا قالوا هذا اهل العلم هذه امامه المراه في الدنيا هذه إمامة المرأة في الدنيا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تلي الناس أو تلي الأقوام في الدنيا فمن باب أولى ألا تلي الناس في أمور الدين وهذا استدلوها منين من قول الصحابة لأبي بكر الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا أبو بكر الصديق قالوا له لقد ارتضاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون إمامنا في الدين في الصلاة فلا نرتضيك لنا في الدنيا فهم ربطوا الآن هذا فقه إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولا جعل أبو بكر إماما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع للدين فقالوا إذا كان النبي ارتضاك لديننا إماما فألا نرتضيك لدنيانا إماما فإذا كانت هنا المرأة منعت من إمامة الدنيا أن تتولى أمور الدنيا للناس جميعا فقالوا من باب أولى أنها تمنع من إمامة الدين أيضا الأمر الثاني كما قال الأخ الآن بأن المرأة كلها فتنة أو عورة فإمامة المرأة للدين لمرارة المرأة في الصلاة لابد أن ستتقدم على الرجال ويكون الرجال خلفهم خلفها، وهذا دل على إيش؟ الفتنة التي قد تذهب من المرأة للرجال، بل أن الصلاة نفسها قد منع النبي صلى الله عليه وسلم خروج صوت المرأة، فكيف ستصلي بهم جهرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصاب إذا إذا إذا رأيتم من الإمام، يعني ما معنى الحديث إذا رأيتم من الإمام شيء فللرجال التسبيح وللنساء التصفيق، فمنع النساء من خروج الصوت وجعل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، دل ذلك على أن المرأة لا تخرج صوتها، فكيف ستقف المرأة وتصلي بالرجال وتتلو القرآن؟ لا شك بأن هذا ذلك من الفتن التي جاء الشرع لمنع ذلك. هم قالوا بهذا الحديث، قالوا أنتم الحديث عليكم وليس لنا، قالوا ما أفلح قوم ولوا امرأة ولوا أمرهم امرأة، فقالوا هنا على العموم القوم هنا، يعني هذا الحديث قالوا هذا الحديث إن القوم هنا رجال ونساء، فهنا للمرأة أن تتولى، هو فهنا رد عليهم أصحاب هذا القول، قالوا عندما يقال قول قوم يبقى القوم هنا مقصود بالرجال، يعني ما ليه ما الدليل عن القوم الأصل فيه مقصود بالرجال؟ يعني الحديث يقول ما أفلح قوم يعني رجال ولوا أمرهم امرأة، لأن الله عز وجل قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون، فجعل القوم هنا بمعنى الرجال وهذا الأصل، إلا أن يأتي الدليل على أن القوم ليس بمعنى يشمل الاثنين، فقالوا إذن القوم هنا المقصود به الرجال، فكأن الحديث لا يفلح قوم أو لا يفلح رجال ولوا أمرهم امرأة، فهنا هذا هذا هذا معنى الحديث. فنقول لا ما انتهي، ما فيش أي أسئلة خالص لما انتهي إيش؟ طب قول مش هو كان في خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء أخيرها؟ نعم، فمعنى كده أن أول صف للنساء لا خير صفوف الرجال أولها نعم، وشر صفوف الرجال أخيرها وشر صفوف النساء أولها نعم، فده يدل هذا يستأنس ما أنت قلتها في الأول النظر في مسألة الفتنة وأنك أنا قلت بها، هذا جيد نعم. طيب هذه المسألة الثانية في هل تجوز إمامة المرأة للنساء أم لا؟ قلنا لا نكره في السياق النفي تفيد العموم، لا طيب أنا بينا خلاص جزاك الله خير. الآن هل تجوز إمامة المرأة بين النساء أم لا؟ على خلاف الحنفية والمالكية لا يروا بإمامة المرأة للنساء، واستدلوا بهذا الحديث أنا آسف لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولوا أمرهم امرأة، هذا الذين عاد أجازوا عاد منعوا من إمامة المرأة في الصلاة عموما لا رجال ولا نساء، قالوا لا يفلح المرأة لا تتولى على العموم لا ولاية يعني لا رجال ولا نساء، فرضرنا عليهم بأن هذا الحديث في الرجال لأن القوم يقصى بهم الرجال. وثانيا حديث إمامة حديث الذي جاء في سنن أبي داود لأم ورقة، أم ورقة رضي الله عنها وأرضاها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي بين النساء قومها أو قبيلتها في بيتها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال جعلي، كان عندها عبد جعلي يؤذن ويقيم لك، وبعد ذلك هي كانت تؤذن بالنساء تصلي بالنساء، وأم ورقة كانت لها يعني منقبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت النبي قالت يعني أريد أن أخرج معك للقتال وتكون شهيدة، قال إنك ستكونين شهيدة، فيعني عاشت بعد ذلك عمرا مديدا حتى كان لها عبدين فقاموا عليها فخنقوها ودفنوها في صحن بيتها، فنالت يعني أجر الشهادة بإذن الله كما بشرها بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها كان يقول أم الشهيد أو كانت الشهيدة الحية أو كما جاء في الحديث. نقول بأن هذه المسألة الأولى بينا بأن المرأة لا تجوز أن تكون إماما من الحديث لا ما أفلح قوم، الأمر الثاني بأن المرأة أصالة هي صوتها فتنة أو عورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة منعها من التسبيح بل جعل التصفيق لها، وهذا وأمر الثالث بأن إمامة المرأة للرجال لابد لها من الفتن والمفاسد التي قد تحدث. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس ندركه سريعا البلوغ، وهذه مسألة أيضا مهمة جدا وستعجبون من هذه هذا المسألة التي تتكلم عنها. ماله قلت ايه؟ طيب كنت هقول هتقول ايه؟ البلوغ وما رضيتش اقول البلوغ عشان عمرو بن سلمة كان امام. طيب ما هذه مسألة مختلف فيها كبيرة جدا، البلوغ وشرط من شروط الإمامة عند الجمهور، اقول بخلاف الشافعية الجمهور من المالكية والحنابلة والأحناف يشترطون البلوغ الإمام أن يكون الإمام بالغا ولا يتقدم على المصلين أو المأمومين إلا إماما بالغا، ولا يجيزون إمامة الصبي للبالغين، واستدلوا من قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك حديث مالك، لا مش مالك بن حويرث، عند حديث تقريبا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جلس معه اياما ورهط من قومه يتعلمون الدين، ثم ارادوا ان يرجعوا مره اخرى لبلادهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسلموا عليه فاوصاهم قال ويا ام القوم اقراهم، قال يا ام القوم اقراهم، فقالوا هذا هذا امر، والامر لا يكون الا للمكلفين، والصبي ليس من اهل التكليف، فاذا لا يا ام القوم اقراهم الا من كان من اهل البلوغ، من اهل المكلف، من اهل التكليف، ولذلك يخرجون الصبي بهذا الحديث من إمامته للبالغين، قالوا لا يتصح إمامة الصبي للبالغين، هذا قول أقول الجمهور من المالكية والشافعية، من المالكية والحنابلة والأحناف. وأما القول الثاني فهذه المسألة لقول الشافعية الذين قالوا بجواز إمامة الصبي للمأمومين، وإن كان الشافعي قيد وأقول قيد قال يجوز إمامة الصبي للبالغين وأحتاط إن لم يوجد غيره، يعني هو كأنه يمررها على مضض. وهم استدلوا عمدة استدلال الشافعية حديث عمرو بن سلمة، وعمرو بن سلمة أبوه سلمة هو اللي جاء مع القوم يتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما أرادوا أن ينصرفوا أراد أن يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون، قالوا تعلمون قومكم ويؤم القوم أقرأهم، فلما رجعوا هؤلاء الصحابة، عمرو بن سلمة ليس من الصحابة، عمرو بن سلمة من التابعين، يعني لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم أبوه هو الصحابي وكان صغيرا، فهو لما رجعوا إلى ديارهم ما وجدوا إلا عمرو بن سلمة أقرأهم، وكان برواية ابن سبع وفي رواية ابن تسع، فجعلوه إماما، فجعلوه إماما، فهنا استدل الشافعية بأن بجواز إمامة الصبي. الجمهور لم يرضى بذلك، قالوا بأن هذا اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الاجتهاد لم يصيبوا فيه، أخطأوا فيه لأنهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا أم القوم أقرأهم، وأنه لم يبد يكون من أهل البلوغ، فرد عليهم الشافعية قالوا لو كانوا، طبعا هذا فيها جواز اجتهاد الصحابة مسألة أصولية، فرد عليهم الشافعية فقالوا لو كانوا اجتهدوا فأخطأوا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لنزل الوحي يبين ذلك، قالوا هذا لم يكن في المدينة، لو كان في المدينة لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كان في ديار أخرى، ولا نستطيع أن نلزم النبي صلى الله عليه وسلم أو نقول أو يأتي يعني الشارع بأنه يبين ما كان في غير المدينة أو كان في أقوام أخرى، هذا محل اجتهاد من الصحابة ولا يصح، حتى أنهم أرادوا أن يستأنسوا بذلك، خلاص أختم، بأن من أحد الروايات بأن عمرو بن سلمة كانت له يعني قميص أو كان له قميص قصير، فكان إذا ركع بانت سوأته أو بانت عورته، حتى أن بعض النساء قالوا غطوا عنكم إست صاحبكم، ما هو إست صاحبكم يعني أو في رواية إمامكم هي هذه تبين، فقالوا فقال إمام أحمد وهذا أشد ما أنكر، قال هذا يدل على أنهم لم يكونوا يعلمون الشرع، وهذا يدل على أنهم كيف يصلون بإمام بمن تظهر عورته، فأراد أن يعني يقدح في الحديث إمام أحمد ومن معه، ولكن الصحيح نقول بأن هذا الحديث قد ثبت، وقد ثبت في يعني في وجود كثير من الصحابة الذين تعلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا بذلك، فلو كانوا يفهمون بأن أقرأ القوم هو لابد أن يكون مكلفا ما قدموا عمرو بن سلمة، ونقول أيضا حتى لو كان خارج المدينة لنزل شرع يبين ذلك، مسألة خلافية، ولذلك قال الشافعي وأحتاط، يعني هو يرى الشافعي حتى مع الجواز بأنه يقيده إذ لم يوجد، فلا شك إن وجد الإمام البالغ المكلف يقدم في الصلاة ولا يقدم الصبي إلا إذا لم يوجد غيره، حتى لو كان يعني أقل قراءة خروجا من هذا الخلاف أفضل، ولكن الصحيح نقول صلاته صحيحة من أما وكان صبيا، هذه تكثر مع النساء، يعني سيرة النساء أكثر في البيت، يعني عايزة تخلي ابنها لسه صبي وعايزة تعلمه فتخليه أمها في الصلاة، فيسألنا دائما عن ذلك، يعني هي ممكن تخليها أمها في النوافل أفضل حتى يعني تترك الفرائض، بأننا نقول بالجواز لا شيء في ذلك والصحة، الأراد أن تخرج من الخلاف في المسألة فتجعل صلاتها هي في الفريضة وهي أمها في النوافل من باب التدريب أو التعليم له، إن على وإن كان قول الحنفية قول الشافعية معهم حديث صحيح ولا شك في ذلك، نقول هذه إيش يجوز العكس أن هي تأم لو الأم لا لا لا لا المرأة لا تأم إلا النساء فقط، ما هي النساء لا لا لا لا هو النساء دوت لا يعني هي وش لا ما انا قلت مع النساء ده هو قصده ولد صغير مش بالغ ما تقومش لا ما يدخل ما يصليش معه ممكن يأذن ويقيم يؤذن ويقيم لكن لا يكون مأموما للمرأة، وطبعا يستند ايضا هم استندوا بأثر عن عمر بن العزيز بانه كان له والي في الطائف فقدم ابنه وكان قارئ وكان دون التكليف فصلى بالناس في التراويح، فارسل الي عمر بن العزيز ينكر عليه قال ما كان نولك يعني ما كان لك ينبغي ان تفعل ذلك ان تؤم الناس تقدم ابنك. ولكن هذا يستأنس به فقط للجمهور. لكن حديث عمرو بن سلمة ثابت ويعني كلام الجمهور فيه وإن كان قويا لكن لا يرقى برد هذا الحديث وأن نقول بأنه لا تصح الإمامة. آخر شيء ولا ما فيش آخر شيء؟ لا لازم نقف. إيش دي؟ مسألة الإمام أن يكون قارئا للفاتحة. لا يصح قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة. ولا بد على الإمام أن يكون أقرأ الناس أولا. ولا بد لم يكن أقرأ الناس فأقل شيء يكون قارئ للفاتحة. هذا إن كان يؤم من خلفه من الذين يقرؤون. لكن لو كان أميا والذين خلفه أميين يعني رجل في بلاد برة زي ما يقولوا في اللي هم يعني العاجم مثلا فقط وهو يعني الذين معه لا يحفظون أيضا القرآن فهنا لو كان يقرأ الفاتحة يحفظ الفاتحة يقدم لأن هي تكفيه الفاتحة وإن كانوا الكل لا يقرؤون الفاتحة فهو يقدم بالتسبيح بقى المسألة أخرى ليست موضوعنا الآن ستأتي معنا لكن المهم أن الإمام يكون قارئا ولابد أن يكون متقنا لقراءة الفاتحة لأن هي ركن لابد أن يكون ممكن فإن تعرض يقدم المتقن لقراءة الفاتحة. كنت أريد أن أعرج على مسألة الرسالة اللي بتنزل الأيام دي أن ينكرون على أمية النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون كيف تقولون بالنبي أمي. لعل هذه نرجئها الأسبوع القادم نحن تأخرنا ولابد أن نصرف لأن أصحاب يعني أهل المكان لهم معاد لابد أن نصرفون فيه فسامحونا على الوقوف إن شاء الله يعني الأسبوع القادم نحاول نبدأ 6:15 سادسة وخمسة دقيقة بإذن الله حتى نستطيع نأخذ قدر أكبر إلى أن يتم بعد ذلك بعد العشاء يكون لما العشاء إن شاء الله تتقدم يعني بس إن إحنا ملتزمين على التساعة لربع ننتهي فأقول قولي هذا وأستغفر الله لا يكفي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.